الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا تلبس المرأة في العمرة وكيف تغطي وجهها في الحرم؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن لباس المرأة في الإحرام كلباسها في غير الإحرام إلا فيما خصه النص بالمنع. والمتقرر عند العلماء أن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، إلا أنه ينبغي لها أن تبتعد عن ثياب الجمال والزينة التي قد تلفت أنظار الرجال لها. فليس للمرأة إحرام مخصوص بلون معين، لا أبيض ولا أخضر. وما يباع عند المواقيت مما يسمى إحرام المرأة هذا لا أساس له من الشرع، وما أقربه أن يكون من البدع إذا تعبدت المرأة لله عز وجل بأن تلبس في إحرامها حجا وعمرة ثوبا أخضر أو ثوبا أبيض، بل تلبس من ثيابها ما جرت عادتها بلبسه. إلا أنه ينبغي لها أن تجتنب أمرين من لباسها المعتاد. الأمر الأول أن لا تلبس القفازين، فلا يجوز للمرأة حال كونها محرمة أن تلبس القفازين. وليس معنى هذا أنه يجوز لها أن تكشف يديها، ولكن لا يجوز لها هذه اللبس بخصوصها، فيجب عليها أن تغطي يديها بأطراف أكمام عباءتها أو أطراف قميصها. وكذلك لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب الذي تلبسه عادة في غير الإحرام، فالنقاب حرام على المرأة المحرمة. وليس معنى هذا أن تكشف وجهها، بل يجب عليها أن تستر وجهها ولكن بالطرحة العادية التي ليس فيها فتحات، فتغطي وجهها بالطرحة التي لا فتحات فيها. فإن قلت: وما دليلك على حرمة هاتين اللبستين في حق المرأة المحرمة؟ فأقول: الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وبالمناسبة أود أن أنبه على شيء رأينا بعض النساء يفعلنه، وهي أنها تغطي وجهها بغطاء تسدله على وجهها، وتضع طاقية لها برنيطة، يعني لها مقدم، بحيث أن الطرحة لا تمس بشرة وجهها، وهذا خطأ، وما أقربه أن يكون من البدع المحدثة المنكرة التي لا دليل يعضدها ولا برهان ينصرها. فالمرأة محرم عليها أن تنتقب، ولكن يجب عليها أن تغطي وجهها بالطرحة، فإذا لامست الطرحة وجهها فلا شيء عليها، فلا ينبغي أن تجافي بين الطرحة وبين وجهها كما نراه في بعض النساء هداهن الله، والله أعلم.